مولانا يا مولانا، يا سميع دعاء استجيب دعانا، مولانا يا مولانا، يا سميع دعانا، استجيب دعانا. مولانا مولانا يا مولانا، يا مجيب دعانا يا مولانا، مولانا مولانا يا مولانا، يا مجيب دعانا يا مولانا، مولانا مولانا يا مولانا، يا مجيب دعانا يا مولانا، اغفر خطايانا واحفظنا وارعانا، وزدنا إيمانا يا مولانا، وزدنا إيمانا يا مولانا، مولانا مولانا يا مولانا، يا مجيب دعانا يا مولانا، مولانا مولانا يا مولانا، يا مجيب دعانا خطايانا واحفظنا ورعانا، اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا، وزدنا إيمانا يا مولانا، وزدنا إيمانا يا مولانا، خلق البهاء والجمال، بعث محمد خلق البهاء والجمال، بعث محمدا بالرسالة، كون التلال نصب الجبال، كون التلال نصب الجبال، دفق الغديرة والشلالة، دفق الغديرة والشلالة، خطايانا واحفظنا ورعانا، اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا، وزدنا إيمانا يا مولانا، وزدنا إيمانا يا مولانا، انظر لعظمة المعبود، الله أبرز من عدم معبودي، أبرز من عدم لوجودي، فجر البحار، سير الأنهار، الغديرة والشلالة دفق الغديرة والشلالة خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله وخلقه القرآن يا من له البرهان وخلقه القرآن بالعزم يا مختار أن يتدين الله بالعزم يا مختار أن يتدين الله وقولك المسموع لواءك المرفوع وقولك المسموع وحبك المتبوع في مجد الأوى وحبك المتبوع في مجد الأوى صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله